أمتي، ماذا دهاك؟ هل ضعفت من بعد قوة؟ هل امتهنت من بعد عزة؟ أتراك صرت مغارة بعد أن كنت منارة؟ أتراك لازمت الحقارة بعد أن نلت الصدارة؟ لا يا أمتي، لابد أن تعودي، لابد أن تسودي، لابد أن يكون غدك خيرا من أمسك المعهود. أمتي كانت علية وعلى الباغي عصية، عالمي كان سماء ونجوما دورريا. أمتي كانت علية وعلى الباغي عصية، عالمي كان سماء ونجوما دورريا. كيف أضحى اليوم نارا أرتمي فيها شقية، كيف أضحى المجد ذلا سامني ظلما جليا. كيف أضحى اليوم نارا أرتمي فيها شقية، كيف أضحى المجد ذلا سامني ظلما جليا. آه كم مجد أضعنا بين صب وعشية. أمتي كانت علية وعلى الباغي عصية، عالمي كان سماء ونجوما دورريا. تذكر القدس نفوسا باذلت فيها الزكية، وعلى البلقان رسم سار نورا كالثريا. تذكر القدس نفوسا باذلت فيها الزكية، وعلى البلقان رسم سار نورا كالثريا. وعلى نزوى شعار ظل في القرآن حيا. أمتي كانت علية وعلى الباغي عصية، عالمي كان سماء ونجوما دورريا. حاضري ذل وخوف، عالمي أضحى شقية، فادم الإسلام تجري كيف هانت يا أخيا. حاضري ذل وخوف، عالمي أضحى شقية، فادم الإسلام تجري كيف هانت يا أخيا. وكتاب الله يتلى ويناديكم بنيا. أمتي كانت علية وعلى الباغي عصية، عالمي كان سماء ونجوما دورريا. يا بني الإسلام قوموا نخوة الإسلام هيا، إخوة منكم أبيد يستغيثون الأبيا. يا بني الإسلام قوموا نخوة الإسلام هيا، إخوة منكم أبيد يستغيثون الأبيا. أولا منكم مجيب صوت قرآن عليا. أمتي كانت عليا وعلى الباغي عصية، عالمي كان سماء ونجوما دورريا. آه لو كنا شبابا رائدا حرا أبيا، دونه المجد مثال ويرى المجد الوليا. آه لو كنا شبابا رائدا حرا أبيا، دونه المجد مثال ويرى المجد الوليا. هكذا نسمو ونعلو نبعث الماضي الرضيا. أمتي كانت علية وعلى الباغي عصية، عالمي كان سماء ونجوما دورريا. أمتي كانت علية وعلى الباغي عصية، عالمي كان سماء ونجوما دورريا. عالمي كان سماء ونجوما دورريا. عالمي كان سماء ونجوما دورريا.